الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله تعالى: فاذا لم يشرع دعاء الملائكه لم يشرع دعاء من مات من الانبياء والصالحين، ولا ان قرب منهم الدعاء والشفاعه، وان كانوا يدعون ويشفعون لوجهه، وان كانوا يدعون ويشفعون لوجهين، احدهما ان ما امرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وان لم يطلب منهم، وما لم يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم، فلا فائده في الطلب منهم. الثاني ان دعاءهم وطلب الشفاعه منهم في هذه الحال يفضي الى الشرك بهم في هذه المفسده، فلو قدر ان فيه مصلحه لكانت هذه المفسده راجحه، فكيف ولا مصلحه فيه بخلاف الطلب منهم في حياتهم وحضورهم، فانه لا مفسده فيه، فانه ينهون عن الشرك بهم، بل فيه منفعه، وهو انهم يثابون ويثابون على ما يفعلونه حينئذ من نفع الخلق كلهم، فانه في باب العمل والتكليف، وشفاعتهم في الاخره فيها اظهار كرامه الله لهم يوم القيامه. واصل سؤال الخلق حاجات دنيويه التي لا يجب عليها التي لا يجب عليهم فعلها ليس واجبا على سائل ولا مستحبا، ليس واجبا على السائل ولا مستحبا، بل المامور به سؤال الله تعالى والرغبه اليه والتوكل عليه. وسؤال الخلق في الاصل محرم لكنه ابيح للضروره، وتركه توكلا على الله افضل. قال تعالى: فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، اي ارغب الى الله لا الى غيره. وقال تعالى: ولو انه المقصود من هذا ان اصل سؤال الخلق امر مذموم ولا ينبغي ولا يجوز الا عند الحاجه والضروره، وانما السؤال مطلوب والمرغب فيه سؤال الله عز وجل عند ثلاث حاجات، وان تضع اليه في امورك العاجله والاجله، لانه الذي يستطيع ان يعطيك حاجتك، والغني الحميد المالك لكل شيء، وبيده تصريف الامور، وبيده ملك الامور وقضاء الحاجات. ولهذا قال: ادعوني استجب لكم، قال: واسال الله من فضله، قال: واذا سالك عبادي يعني فاني قريب اجيب دعائي ما دعاني. اما المخلوق من طبيعته ومن صفته العجز والفقر والحاجه والملل من سؤال الناس والتضجر، فلا يسال المخلوق الا عند الحاجه والضروره، كما يسال الانسان حقه من الزكاه بالحاجه اليها، كما يسال المضطر حاجته لاخيه كالمتحمل حماله وكالمغارب ومضطربة قد خلته حاجة غلقة لألا يموت في شدة حاجة. فالأصل في هذا كله ذم سؤال المخلوقين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة هو الذي يجب أن يسأل أحد، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس أموالا تكثرا فإنما يسأل جمرة فليستقل أو يستكثر، رواه مسلم. وقال عليه الصلاه والسلام: لا ان ياخذ احد حبله فياتي بسجن الحطب على ظهره فيبيعها فيقصد بها وجهه خير له من سؤال الناس اعطوه ومنعوه، رواه البخاري. المخلوق من شانه البلل والضعف والعجز وعدم الارتياح لسؤال الناس له، فلا يليق بالمخلوق ان يذل لمثله الا عند الحادث والضروره. الحديث القديم: فإن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاث، ومن حمل حمالة فهل ثلاث حتى يصيبها ثم يصيبها، ومن أصابته جائحة اجتاحت ماله فهل ثلاث حتى يصيبها قيمة من العيش، ومن أصابته طاقة يعني شدة ومشكلة وضرورة حتى يقول ثلاث ذوي الحجام قومك لقد أصابت فلانا طاقة، حلفه مسا حتى يصل خيره من العيش، وما سواهن يا قبيصه سحت ياكله صاحبه سحت. فيبين لنا غلظ امر المساله وخطورتها

روي فيه ولا يكون، وهو غلط، فإنه قيام لغيرهم ولأنفسهم حسنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وغيره ولم يكن يسترقي، فإن رقيته لغيره ولا يسترقون فيه وسع، يعني يسأل هناك أن يرقوهم. أما رواية ولا يرقون كما جاء في بعض روايات مسلم فهي غلط من بعض الرواة، وإنما الصواب يسترقون. أما كن يرقي غيره هذا إحسان جود، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يلزع أخاه لينزعه، ويعطي غيره مثل يعطي غيره ويصدق على غيره، هذا مأجور فيه. مأجور يسترقي يطلب، هذا هو الفصل أولى إلا عند الحاجة. لهذا قال ابن عائشة لأسماء استرقي لي أولاد أخي جعفر، إذا دعت الحاجة استرقى فلا بأس، لكن تركه أفضل في جملة، ثم أن ترك السؤال في جملة أفضل، لكن يدعك الحاجة فلا بأس. فالاستقامة يجب السؤال إن تركه أفضل. أما كونك ترقي غيره فرضت على أخيك المريض ورقيته فأنت مأجور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ومن استطاع منه ينفع أخاك ليدعه بالرقى أن يصيح الغلول. وهكذا كي سبب، لكن لما كان في التعذيب الإيذاء بالنار فلا تصرف أفضل إلا عند الحاجة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الشفاء ثلاثة، حية نار أو شربت العسل أو شربت المسجن ولو أحب أن أكتب. ولكن أنا عنهم أمة يعني فيه فالكي كما قيل هو أخر الطب يصار عند الحاجة، وإن استغني عنه بدواء آخر فهو أفضل. أما الطيافة شد ولا يتغيرون ويتركوها لأنها شد وتشاؤم وسوء من الله، فلهذا نهي عنها وحرمها الله عز وجل. والجامع وعلى ربهم يتوكلون، فتوكلوا على الله صادق حملهم على قصد الاسباب المحرمه والاسباب المكروهه والاسباب التي تركها اولى، فجلاد على الله ثقه سبحانه وتعالى وتسليما له جل وعلا. وهذا لا ينافي الاسباب الجائزه، والاسباب الجائزه مطلوبه والاسباب المشروعه مطلوبه. الإنسان يدرج ويتدعوى بالدواء الجائز والدواء المستحب، يعني يعطي نفسه ويتعوذ بالله بالكذا ويسأل الشفاء، هذا دواء مشروع. وكذلك الأدوية الأخرى التي شرعها الرب عز وجل فإنها مشروعة، إذا دواك داوي ولا تداوي بحرام. فالمقصود أن تعاطي الأسباب أمرا مكروه، قد يكون واجبة قد يكون مستحبة، لكن الأسباب المكروهة تركها أفضل، وليس المحرمة تركها واجب. لا حرج إذا كان المقصود نفع فيه ونفع نفسه، إن كان الشرع يعني هو ينتبع هو ينتبع. ثم قال النبي لعمر لا تنتبع أخي من دعاء إثمان. كي جزار أو شربة العسل أو شربة العسل نعم. لا يروى أن الخليل لما أُشي في المنجنيق قال له جبريل سل، قال حسبي من سؤال العلم بحاله ليس له إسناد معروف. وما يروى أن الخليل لما أُلقي في المنجنيق قال له جبريل سل، قال حسبي من سؤال العلم بحاله ليس له إسناد معروف وهو باطل. بل الذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس قالها إبراهيم حين ألقي في النار، قالها محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وقد روي أن جبريل قال له هل لك من حاجة؟ قال أما إليك فلا. وقد ذكر هذا الإمام أحمد وغيره. أما سؤال الخليل لربه عز وجل فهذا مذكور في القرآن في غير موضع، فكيف يقول حسبي من سؤال علمه بحاله والله بكل شيء عليم؟ قد امر العباد يعني هذا غلط، لا لا حسبي من سؤال علمه بحالي هذا غلط، لان الله شرع له الدعاء، شرع السؤال سبحانه وتعالى، سؤاله الجماعات من عبادة وقربة مأمور بها ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى لا تدخل عليه غازه هذا أمر إلى أن يسألوه ويمرعوا إليه ويطلبوا حاجاته فلا يغني علمه بحاله عليه الصلاة والسلام والمطلوب ويعلم كل شيء ولا تدخل على حال المريض ولا حال الصحيح ولا حال المضطر ولا حال المظلوم ومع ذلك مشروع لهم جميعا أن يسألوا ربهم قضاء حاجاتهم وتلبية فروداتهم وتيسير أمورهم وقائل له مسؤول يستجيبكم وسأل الله من فضله اعلم. واما سؤال الخليل لربه عز وجل فهذا مذكور في القران في غير موضع فكيف يقول حسبي من سؤال علمه بحالي والله بكل شيء عليم وقد امر العباد بان يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسالوه لانه سبحانه جعل هذه الامور اسبابا لما يرتبه عليها من افاده العابدين واجابه السائلين وهو سبحانه يعلم الاشياء على ما هي عليه فعلمه بان هذا مستاج او هذا مذنب لا ينافي ان يامر هذا بالتوبه والاستغفار ويامر هذا بالدعاء وغيره من الاسباب التي تقضى بها حاجته كما يامر هذا بالعباده والطاعه التي ينال بها كرامته ولكن العبد قد يكون مامورا في بعض الاوقات بما هو افضل من الدعاء كما روي في الحديث من شغله ذكري عن مسالتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من شغله قراءه القران عن ذكري ومسالتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين قال الترمذي حديث حسن غريب وافضل العبادات البدنيه الصلاه وفيها القراءه والذكر والدعاء وكل واحد في موطنه مأمور به ففي القيام بعد الاستفتاح يقرأ القرآن وفي الركوع والسجود ينهى عن قراءة القرآن ويؤمر بالتسبيح والذكر وفي آخرها يؤمر بالدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في آخر الصلاة ويأمر بذلك والدعاء في السجود حسن مأمور به ويجوز الدعاء في القيام كل شيء محل مطلوب الذكر في محله مطلوب والقراءة في محلها مطلوب والدعاء في محله مطلوب والمطلوب من المؤمن أن يرسل كل شيء في منزلته وأن تكون أوقات الذكر لها حال وأوقات الدعاء لها حال وأوقات القراءة لها حال حتى يعمل بالجميع ما شرعه الله وحتى يكون قد استعمل جسمه في كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن كان جنس القراءة والذكر أفضل المقصود أن سؤال العبد لربه وإن كان جنس القراءة والذكر أفضل فالمقصود أن سؤال العبد لربه السؤال المشروع حسن مأمور به قد سأل الخليل وغيره قال تعالى عن ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال تعالى إن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وكذلك دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به وحتى لك في الصحيح عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموصل به آمين ولك بمثله أي بمثل ما دعوت لأخيك به. أما سؤال المخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به بخلاف سؤال العلم فإن الله أمر بسؤال العلم

التاسع والعاشر هو الزوج والمعتق ذو الولائي. الزوج التاسع والمعتق العاشر والزوج زوج ميته لما تفرد المرأة زوجها وانهم بالإجماع إذا يكون هناك مانع. والمعتق لا يعرف وانهم بالإجماع إذا يكون مانع. الزوج والمعتق ذو الولائي صاحب ولاء العتاق. فجملة الذكور نبه على أن مراد الذكور مراد الرجال الذكور مطلقة ولا صغار. فجملة الذكور يعني ورثة ومالك بالإجماع هؤلاء الذين دخلنا له هم الوارثون بالإجماع هم عشرة كما سمعت. الأول الابن والثاني الولي وإن نزل والثالث الأب أبو الميت والرابع أبو الميت والرابع جده من أبيه وإن علا والخامس أخوه مطلقة والثالث أخو الأب أو الأم والسادس ابن الأخ فإن كان إذا الأب شقيق السابع والثامن العم غير الأم ومن العم غير الأم الثالث والعاشر زوج ومعتق هؤلاء العشرة هم الوارثون بالإجماع. وإذا أردت إيضاحا بالبسط والمزيد والبيان هم 15 فجميع ابن النزل والأب جد أبو الأب والعام أبو الذكور والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم هؤلاء سبعة. وفي الأخ الشقيق والأخ لأب وإن نزلا 9 والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا عمك وعم أبيك وعم جدك كلهم مرض هذا 11. وابن العم الشقيق والعم إن نزلا العم الشقيق والعم البارقة العليا ابن عم البارقة العليا أو ابن ابن عم أو ابن ابن ابن عم أو ابن ابن ابن ابن عم وهكذا. وإن نزل هذا 19 والزوج والمعتق قوله 15 قوله الورثة بالإجماع من الذكور خاصة. ويأتي بيان ورثة من النساء إن شاء الله في باب الإجماع بعد هذا ويأتي البحث فيهم جميعا ويقتنعوا من يعرف منهم إلا قراءة الباب الثاني إن شاء الله في باب النساء. قل الله أعلم سلف اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. القرآن. نعم. القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا فريد بن أجمع قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نعيم حدثني أبو هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع حارم حدثني زهير بن حرب حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن فضيل بن رجوان بهذا الإسناد وفي حديث من ياسين أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة. وهذا يبين لنا أنه لا يقع في الدنيا وأنه يقع في الآخرة لا شبهة مملوكه لا شبهة فيه مسلط عليه ومالك لرقبته وحكمة الله أن جعل حده في الآخرة تحذيرا وتنبيها على عظم الخطر. وإن عزر في الدنيا وإن أدي في الدنيا متعديه لكن هناك عقوبة أشد نسأل الله العافية يوم القيامة. نعم. الأجر الأزرق وش؟ حاق الدنيا الأزرق. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الآن إخواني بن عرو بن سويد وقوله أم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبون فإن كلفتموهم فأعينوهم. يعني العبيد أن مالك هذا من محاسن الإسلام أن يقبلهم والإحسان إليهم عدم إيذائهم وظلمهم. إن إخوانكم جعلهم الله تحت أيديهم إن إصلاح إخوانكم خوالكم يعني خدامهم جعلهم الله تحت أيديهم إنك امرؤ ذو جاهلية كما عينه بأمه. نعم. إن الآخر قال يا ابن السوداء وأنكر عليهم بذلك على الصلاة، لأن هذا فيه شيء من سوء الخلق سوء المعاملة، ولا ينبغي أن يعين ما بأمه ولا بأبيه، ولا تزر وزرة وزرة أخرى. الله الآخر قال على سني هذا وعلى كبري سني، وتقدموا في الإسلام هي في جاهلية. قال نعم، هذا يدل على تعيين الناس في آبائهم وأمهاتهم وبألوانهم وخيقتهم، أن هذا من أمر الجاهلية. نعم. مشهد العلماء السنية، لهذا في الناس الآخر مما يوجد طعامه وكسوته، ولا يكلف إلا ما يوجد طعامه وكسوته، فإذا كفى كسوة المعتادة كفى، لا تسوده من جنس أفضل لما هي التواضع والإكرام في الإسلام. نعم. هذا الناس في هذا الزمان يثنون على كل واحد من أجل العرش وعلى هذا ما لا تقول إنه سابق إنه من تاريخ صحيح الغالب سود من أفريقيا قد يسرقوا ظلما، قد يسرقوا بالسرقة، قد يكون من بقايا جهاد سابق، فظنوا أن هذا نسبة العبد من الأسرة، قد يكون مملوك من أجمل الناس من الأتراك ومن غير الأتراك ومن الروم الآخرين، من أجمل الناس ومن أبيض الناس، هم مالك في العهد الأول عند المسلمين في عهد عمر وعثمان وغيرهم، كانت مماليكهم من الروم وفارس من أجمل الناس من أجمل الرجال والنساء. نعم. سواد الله خطة، قد يكون أسوده من بني هاشم، قد يكون أبيض وهم من غيرهم. نعم. لا الحديث العموم. نعم. لأن قول من كان أخوه قد يسأل شيء من تخصيص المسلمين من مزيد عناية. نعم. نعم. ما يكون أخوه إلا يمسلم. نعم. نعم. قوله في معاوية نعم على حال ساعتك من الكبار. وفي حديث النساء والمعنى أن الإنسان قد يكون كبيرا وشيدا ومع هذا في خصال وخصال الجاهلية، قد غفل عنها وجهلها، فلا ينبغي الإنسان يقول أنه بلغ النهاية في العلم وتعلم، ولو أنه بثمانين سنة ولو من مئة سنة يتعلم يتبصر في دينه، قد يكون في جاهلية وهو لم يشعر بذلك، قد يكون فاته من العلم أشياء على كبر سنه من عدم عنايته، فليتعلم ويتبصر ويتفقه في الدين ويحاسب نفسه، ولو كان في سن كبيره فمن 80 ومن 100 وفيه ذلك. نعم. وفي حديث عيسى فان كلفه ما يعلمه فليبع، وفي حديث فإن كلفه ما يغلبه فليبعه، وفي حديث فليبعه، فليعينه أو فليبيعه، لا يبيعه. نعم. هذا الرجل مثله وبلال مؤذن. لا يبيع، غلط الناس مثله، هذا غلط من الأول. بعض الناس يحمسون زينة اللي يبعد الكتاب. نعم. لا يعذر الله. نعم. وهذا ما نبه عليه. نبه على رجل. نعم. ما يقال أباعه أباعه يبيعه. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. شكرا لك هذا. صلح. نعم. نعم. فلا ما يصلح، بل يبيعه الحال او يعين الحال، فالعين من الاعانه وان على الشيء الثقيل الشديد، فليبيعه لا يخلي لا يظلم، يبيع على الناس يبيعه لا يكلف على هم ان يعينه ويسهل عليه، ولا يبيعه خلصا من شره على غيره ممن يفقده من البيع. مثل العبيد إذا ما لا تعلق بها الأحلام. الإخوان الأمانة تعلق بها. بلال كان عند بعض قريش ثم اشترى الصديق. نعم نعم. حدثنا محمد بن مسلم شيخ الله القاموس يقول وأدعته عرفت من البيع. نعم. يا رب الله أعطي كلمة. يقول وعندي عهد بكسر متعدد المصارف. جمعه كائنة وهيئة البيع كالجنسة وأدعته عرفت من البيع. هذا يستقيم. أنا يعني قد يعرفه للبيع. أنا إذا قلت أصح الرواية فالذنب خذوا هذا البيع. أصح الرواية فالذنب فهم الأباحة يعني عرضه للبيع قد يعرفه للبيع. ولكن الأصل في هذا البيع قد يبيعه وبس يعرفه يبيع ما تصرف له. نعم نعم. وقوله والنبي نفسه أبي هريرة النبي لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا حسن موسى معنا ضيور. قال وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى مات السمو لصحبتها. قال أبو الطالب في حديثه للعبد المصلح ولم يذكر المملوك وحدثني يرجع للخادم لم ينس بعبد وإن له أجير يرجع له ذلك يرجع له يقول له أجران إذا أدى حقه والسعدين وأدى حق ربه ويقول له أجره ونصحه لله ونصحه لعباده. فإذا كان العبد المملوك يؤدى حق سيده ونصحه لربه يطاع شريعة ربه ويطاع أجران ويطاع له مرتين ونصحه لعباده ربه ونصحه لله الله الله فيرجع لمن أدى الحق في الاستئجار من الأجراء من يستأجرون في شبكة البيوت أو في البناء أو غير ذلك من أنواع الخدم. إذا أدوا حق المستأجر وأدوا حق ربهم أن يعطوا أجرهم مرتين. لا نقول معنى من جنس العبد عليهم حقوق لله وعليهم حقوق للآدميين. فإذا نصح الأجير لله وأدى الحق الذي عليه ربه ونصح المستأجر وأدى حق المستأجر كان له أجران لكونه أدى الحقين. إلى قوله وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا مامر عن هناد بن نبيه قال هذا ما حدثنا أبو مريكة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عليه مملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة الطيبين لأن له لأن لمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة الطيبين لأن له. حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا وتكسر ان في الابتداء نحن في ليله القدر وبعد القسم نحن كان هو الكتاب المبين انا انزلناه والقول نحن قال اني عبد الله وقد بلغنا نحن والله يعلم انك لرسول. تكسر ان في مواضع تكسر ان في مواضع احدها ان تقع في ابتداء الجمله لقوله تعالى انا انزلناك انا اعطيناك الكوثر الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الثاني بعد القسم كقوله تعالى امين والكتاب المبين انا انزلناه ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. الثالث أن تقع محسنة من قول فقوله تعالى قال إني عبد الله. الرابع أن تقع اللام بعدها فقوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكسرت بعد يعلم ويشهد وإن كانت قد فتحت بعد علم وشهد في قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تخشانون أنفسكم عند الله أنه لا إله إلا هو، فذلك بوجود الله في أولا دون الآخرة. اللهم صل على سيدنا. لها أحكام تقدم بعضها، ومن أحكامها أنها تكسر في الابتداء، لأنها مواضع تأتي مكسورة عند العرب، أن تقول بها مكسورة في الابتداء: إن زيدا لقائم، إن الله على كل شيء قدير، إن أنزلنا الرؤيا في قدر، وما أشبه ذلك. وتكسر بعد القول: قال إني عبد الله. وتكسر بعد القسم: والله إنك زيد قائم، والله إنك ثقة، وما أشبه ذلك. وقبل اللام في خبرها أو في اسمها المؤخر: إن زيدا لقائم، إن فيك لعبرة، إن فيك لعبرة، تكون في الخبر المتأخر وتكون في الاسم المتأخر. فقد يجتمع الأمران، قد يبتدأ بها ويكون في خبرها اللام، فتكسر للأمرين. قد يكون فيها الأمران أيضا بالقسم واللام: والله إنك لقائم، وتكسر لذلك. نعم. ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن المكسورة أو اسمها أو ما توسط من معمول الخبر أو الكسر. ويجب مع المخففة إن أهملت ولم يظهر. أما تأخر اسمها قلت إن هي العبرة، إن هي الذكرى. وأما توسط المعمول مثل: إن زيدا لطعامك آكل، فقالت المعمول: لطعامك آكل. والفصل: إن زيدا لهو القائم، هو الفصل: إن زيدا لهو القائم. نعم. يجوز دخول لام الابتدال بعد إن المكسورة على واحد من أربعة: اثنين متأخرين واثنين متوسطين.